ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشد أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث عظيم من جوامع الكلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث بعض حقوق المسلمين على بعض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، نهي عن الحسد، والحسد مرض عظيم وهو شائع، والإنسان يحب دائما أن يكون متفوقا على غيره. الحسد هو تمني نعمة المحسود، الحاسد يتمنى أن تزول نعمة المحسود، وينقسم أقسام بحسب الناس الحاسدين، منهم من يتمنى أن تزول نعمة المحسود بأي شكل حتى لو لم تصل إليه، وهذا بأخبث يعني الأقسام. إنسان رأى في أخيه خيرا والله سبحانه وتعالى أعطاه ورزقه، فهو يتمنى أن تزول هذه النعمة بأي شكل حتى ولو لم تأتي إليه. ومنهم من يتمنى أن هذه النعمة التي أوتيها هذا المحسود أن يؤتاها هو، وهو أولى وأحق بها، فيدفعه هذا إلى أن يعتدي عليه باللفظ أو بغير ذلك. والحسد يأكل الحسنات، الحسد يأكل الحسنات. الحسد هو والعياذ بالله اتهام لله عز وجل. فلسان لسان حال الحاسد أنه يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يعرف لمن يعطي النعمة والعياذ بالله. فتخيل يقول أني أنا مثلا أحق بهذه النعمة من فلان، فلماذا يعطاها هو ولا أعطاها أنا؟ إذن فالمشكلة بينه بين هذا الحاسد وبين الله عز وجل. لذلك الحسد أمره عظيم ومآله وخيم، ويؤدي إلى الكثير والكثير من الذنوب والمعاصي والسيئات، من الغيبة والنميمة والتجسس والضرب وربما القتل وربما وأشياء كثيرة بسبب الحسد. وهو المعصية التي أخرجت إبليس من الجنة. إبليس كان يتعبد مع الملائكة، لما قيل له أسجد لآدم حسد آدم على أنه ينال هذه المكانة، أن يسجد له الملائكة سجود تكريم، سجود تكريم، أما سجود العبادة فلا يكون إلا لله عز وجل. إبليس حسده، حسد آدم على هذه المكانة، أنه يؤمر الملائكة بأن يسجدوا لهذا المخلوق، حسده من أجل ذلك. وبذلك هذه كانت أول معصية، لم يسجد، استكبر، كفر، فطرد من الجنة. فأقسم أنه سيخرج آدم من الجنة كما خرج هو، لأن هناك عداوة بينه وبين آدم، هذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. وأغوى آدم وأخرجه من الجنة. كل ذلك إيه؟ طبعا كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، لكن هذا كله كان سببه إيه؟ الحسد. وأول جريمة على الأرض كانت بسبب الحسد. ها؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. فهو حسده على أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. فتقول سبحان الله حتى في الأمور الدينية هناك حسد، وكان بسبب هذا الحسد هذه الجريمة الشنعاء في الأرض، أول جريمة وهي القتل. وهكذا الحسد دائما، والحسد يكون حتى بين الإخوة كما في قصة إخوة يوسف وكيف حسدوه. الإنسان عليه أن يراقب قلبه، يراقب قلبه حتى لا يدخل إليه الحسد. فهناك من إذا شعر بنوع من حسد لإنسان ما فإنه يروض نفسه على أن يزيل هذا الحسد ويأتي بعكسه من الحب، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما زال يحسن إلى هذا المحسود وما زال يعامله بأخلاق ومعاملة سمحة، معاملة طيبة، حتى يزول هذا الحسد من قلبه ولا يجد في قلبه إلا حب الخير لأخيه. فطبعا هذه درجة عالية، وهي درجة المؤمن، المؤمن الحق هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن الحق هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهناك حسد، هذا الحسد لا يذم، إنما هو غبطة، يقال عنه غبطة. لا حسد إلا في اثنتين، هذا حسد لكنه أو يبدو كحسد لكنه ليس بالحسد. فهذا الحاسد إن صح التعبير لا يتمنى زوال النعمة من هذا المحسود، لكن يتمنى أن يكون مثله. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، الله سبحانه وتعالى أعطى إنسان مال، فماذا يعمل بهذا المال؟ ينفقه بالحق، يتقي فيه الله سبحانه وتعالى، يصل رحمه، ينفق على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله. فهذا يحسد ليس لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاه مال، يعني لا يحسد أن الله أعطاه مال، لا، بل يحسد على أن الله أعطاه مال وهو ينفقه بالحق، ينفقه أناء الليل وأناء النهار. وأيضا رجل آتاه الله القرآن، أو رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رجل آتاه الله القرآن يتلوه أناء الليل وأناء النهار، فهذا يحسد بمعنى يغبط على هذه النعمة، نتمنى أن نكون مثله، لكن بالطبع لا نرجو ولا نتمنى أن تزول النعمة منه، وإلا يكون الحسد المذموم. فلذلك علينا أن نراقب القلب، كل إنسان يراقب قلبه، لأن فعلا كثيرا ما يدخل هذا الحسد إلى القلوب، وبالذات في هذه الأحوال التي نعيش فيها، وأصلا الناس لا تتنافس إلا على الدنيا، فهذا عنده دار والآخر عنده قصر، وهذا عنده سيارة حديثة، والآخر عنده كذا وكذا من الأمور الدنيا، وكل واحد يريد أن يتفوق على أقرانه ولا يكون أحد أفضل منه. فترى في بعض الناس أنفة أن يكون أحد أفضل منه، فإذا قيل له فلان يعني أدخل ابنه مدرسة خاصة أو لابد أن يعمل نفس الشيء ويحقد عليه، أو ربما إذا قيل له أولاده هؤلاء ناجحون وكذا، فيشعر في نفسه بالنقص يعني يحقد على هذا الذي أولاده الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المنحة من العلم أو الدراسة أو غير ذلك، فتقول سبحان الله، سبحان الله، الله هو الذي يعطي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، وعنده قزائم السماوات والأرض، اطلب منه ولا تعترض على حكمه. وإذا أردت شيئا فاطلب من الله عز وجل، ولا تهلك نفسك بأن تدخل الحسد في قلبك، لابد أن تنقي قلبك دائما من الحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. التناجش هذا صورته في البيع، مثلا أن يكون هناك بيع بالمزاد، بيع بمزاد، فإنسان يأتي ويبدأ المزاد فيقول أنا أشتري هذه السلعة بكذا، مثلا هذا صورة، أنا أشتري هذه السلعة بكذا، السلعة لها الثمن، وهو يرفع الثمن، لماذا؟ هو لا يريد أن يشتريها، إنما فقط يريد أن يرفع الثمن، فيأتي الآخر الذي يريد أن يشتري يرى الثمن قد ارتفع فيدفع ثمنا أعلى، وربما زاد هذا الذي يعمل هذه الحيلة حتى يصل إلى أعلى شيء يمكن أن يبيع به السلعة. فهذا هو التناجش المنهي عنه، والذي فيه غش وخداع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. هذا الرجل الذي دخل في هذه الحيلة لا يريد شراء، إنما فقط يريد أن يزيد السعر لمصلحة البائع. المسلمون لا يعملون هذا، المسلمون لا يعملون هذه الأشياء. فلذلك ينبغي أن فعلا نلتزم بديننا في أمور البيع والشراء والأمور المالية، لأن المسلم لا يعرف الخداع ولا يعرف الغش. هناك من إذا أراد مثلا أن يبيع مطعم، مثلا عنده مطعم يريد أن يبيعه، فيأتيه مشتري فيعرف متى سيأتي، ثم يطلب من أحد الناس أن يأتي ويطلب منه يعني طعاما بكذا وكذا من المال أمام هذا الذي يريد الشراء، حتى يعرف هذا الذي يريد الشراء أن هناك زبائن ويشترون بقدر عال من المال، وكلها خدعة، كل هذا خدعة. ومع الأسف الشديد فإن كثيرا من التجار يعملون هذه الأشياء لرفع الثمن، قد يكون بمزاد وقد يكون بغير ذلك، أو يكون إنسان عنده ويعمل عليه هذه التمثيلية حتى يرفع الثمن. فهذا الإنسان المسلم لا يعمل هذا، هذا تناجش، والتناجش منهي عنه. ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، لا تباغضوا، النهي عن التباغض. احنا مأمورون بماذا؟ بالعكس، بالتحاب، بالتحاب. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالحب لله سبحانه وتعالى، والحب أن نحب إخواننا المسلمين من القلب، ولا نبغضهم، ولا نبغضهم، ولا تباغضوا. لو نظرت في حالنا لوجدت عجبا، لوجدت عكس هذا الحديث، تجد أن الإنسان منا إذا فتش في قلبه عن هؤلاء الذين يبغضهم أو بينه وبينهم شيء أو عداوة أو شيء، يجد أن معظمهم إن لم يكن كلهم من المسلمين، دائما لا يتحمل من المسلم شيئا، ويعمل ما يجعله يبغضه ويحقد عليه ولا يتحمل منه شيء. وسبحان الله، يعني نحن عندنا بعض هذه الأخلاق التي فعلا لا نتحمل بعضنا البعض، والإنسان يعرف مثلا أن أخاه يكره كذا وكذا فيعمله، وربما يغيظه بأن لا يسلم عليه، بأن يعني بأي شكل بأن لا يتحمله. فطبعا كل هذا تبارك، وكل هذا منهي عنه. نحن مأمورون بمحبة الناس المسلمين، محبة المسلمين. الحب لا يكون إلا لله، والبغض أيضا لا يكون إلا لله. فمن الدين أن نحب المسلمين، من ديننا أن نحب المسلمين الذين يعبدون الله ويوحدون الله عز وجل. بل إن الإنسان منا أو كثير منا يتحمل من غير المسلم ما لا يتحمله من المسلم، وهذا يعني الواقع مشاهد. فإنه إذا تعامل مع غير المسلم يعامله بشكل، أما إذا تعامل مع المسلم يعامله بشكل آخر، لا تجد له صبرا على المسلمين، وتراه يغضب من أقل شيء، وكأنه ينتظر الخطأ من أخيه ولا يتحمل. صحيح هناك بعض الناس يخطئون، صحيح عندنا يعني الكثير من الأشياء التي لم نتعود عليها ولم نتربى عليها، مثل النظام وغير ذلك. فتجد إنسان مثلا في صف سيارته يعني لا يصفها بشكل يعني طبيعي، ويمنع الناس من الخروج وكذا وكذا. فهذه الأشياء تحدث، وربما معنا تحدث كثيرا، لكن تجد في المقابل تجد الناس لا تتحمل. هناك يعني ما في صبر أو نصيحة هكذا باللطف أو كذا، إن هذا هو الموقف للناس جميعا فعليك كذا وكذا. ترى ما عنده صبر، ويعني ترى عنده سبحان الله طبيعة عجيبة، إنه لا يتقبل من أخيه أي نوع من شيء يعني يزعجه. قل هذا أخوك، هذا أخوك، اصبر عليه، انصحه في الله عز وجل. حتى لو حدث شيء منه يغضبك عليك ألا تغضب، لأن هذا أخوك في الله عز وجل. فلا تباغضوا، لا تباغضوا. الشيء الذي يجعل أخوك يكره أو شيء يبغضه لا تعمله، تناديه باسم لا يحبه، تتحكم عليه، تذكر له شيء لا يحب أن يذكره، فهذا كله تباغض. الإنسان إيه؟ يعني يكون في بغض بينه وبين أخيه. ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر، إنسان يعني يعطي دبره للآخر، يعطي ظهره للآخر، ها؟ يتهاجران. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز أن تهجر أخاك فوق ثلاثة أيام، هذا لا يجوز، حرام. بل في بعض الأحاديث أنهم إذا مات دخل النار، والعياذ بالله، في حال الهجر هذا. فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، إذا حصل بينك وبين أخيك شيء أن تبدأه بالسلام، وتعود إليه وتصفي ما بينك وبينه، ولا تهجره، لا تقاطعه، إلا طبعا إذا كان لمصلحة شرعية، إذا كان هجران لله سبحانه وتعالى من أجل مصلحة شرعية. الإنسان متأكد أنه لو هجره سيقلع مثلا عن الذنب، فنعم له أن يهجره، لكن على أن يكون متأكدا أن هذا ينفعه. لأن هناك من إذا هجرته يزيد في المعصية، لأن لا يكون عنده إنسان آخر ينهاه عن هذه المعصية، فإذا تركته خلاص. فلذلك ينبغي الإنسان أنه يعني يوازن بين الأمور. وفي الحديث أيضا أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، خلاص أيسى الشيطان أن يعني يجعلهم يشركون، لكن رضي بشيء واحد وهو التحريش، يحرش، يبغضهم بعضهم في بعض، يدخل بينهم بالسوء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ها؟ فهذا هو هدف الشيطان. لذلك النميمة محرمة، والنميمة كما ذكرنا في الدرس السابق رياض الصالحين أن الإنسان ينقل الشر بين الناس، يوقع بينهم، ينقل يقول فلان قال عنك كذا وكذا، فهذا يوغر صدره ويجعله يعاديه ويكرهه ويغضبه ولا يطيقه، هذا كله من الشيطان. فلذلك نهينا عن النميمة. أي شيء يؤدي إلى فساد ذات البين فهو محرم، لأن فساد ذات البين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين، فساد ذات البين تحلق الدين. وبالفعل الإنسان الذي عنده عداوات مع الناس تراه لا يفكر إلا في كيف يكيد لهذا، وكيف هذا فعل فيه كذا، وكيف لماذا لم يرد عليه، ولابد أن يجد الفرصة المناسبة حتى يأخذ بثأره، وأنه كذا وأنه كذا، وحتى وهو يصلي يأتيه هذا الأمر وهو يصلي، يدخل في الصلاة يريد الصلاة فإذا به يفكر في هذا الأمر، يأتيه الشيطان أذكر فلان، فلان فعل فيه كذا، فلان يحتقرك، فلان كذا، خلاص فعلا تحلق الدين، يكون الإنسان فقط عنده هدف أن يأخذ بتأره، وأنه يعني قلبه فيه حقد على هذا الإنسان الذي في خصومة هو في خصومة معه. لذلك ينبغي أن الإنسان يعلم أن هناك نهي عن هذا التدابر، عليه إذا حدث التهاجر بينه وبين أخيه أن يسارع ويبدأ بالسلام حتى يكون هو خير الرجلين، وهذا في سبيل الله، يعني يصبر في سبيل الله. ثم إن هذا يعني حقوق الأخ المسلم، فما بالك لو أن هذا الأخ شقيق، يعني له حق عظيم أعظم من يعني أولا مسلم، ثانيا له حقوق الأخوة النسبية، فهذا أدعى إلى أن الإنسان لا يهجره، وأن إذا حدث شيء أن يسارع إليه ويستسمحه ويطلب منه الصفح. يعني ما نسمع من التهاجر والتدابر بين الإخوة الأشقاء وبين ذوي الأرحام، وبالذات هنا ونحن في غربة، يعني هنا وفي غربة والإنسان قليل ما يكون عنده قريب، فتجد أقارب هنا ولكنهم متهاجرين أو متهاجرون، لا يزور بعضهم بعضا ولا يعرف بعضهم شيئا عن بعض، تقول سبحان الله يعني أين هذا وكيف هذا، أين حقوق الإسلام أصلا أولا، ثم أين حقوق الرحم، حقوق الرحم عظيمة. طيب، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا في البيوع، أن الإنسان يبيع باع شيئا أو على الأقل اتفق مع الزبون أو مع المشتري الذي يريد الشراء، أنا سأعطيك هذه السيارة بكذا وكذا، فتأتي أنت وعندك سيارة مثلها أو ربما أفضل ربما، فتأتي بعد أن اتفق الرجل وتقول له دعك منه أنا سأعطيك السيارة بكذا وكذا، فهذا لا يجوز أن يبيع المسلمون بعضهم على بعض، خلاص إذا باع بارك الله لك، اشترى الرجل بارك الله لك، هذا الزبون هناك الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الذي أتى بهذا المشتري لأخي، يأتيني أنا بمشتري أيضا، لكن أحترم أنه باع له، أن أخي باع له، فلا أتدخل في هذا البيع ولا أعرض ثمنا أقل أو بضاعة أفضل أو غير ذلك، لأنه خلاص باعه. وكذلك من الأشياء المحرمات ولا يخطب على خطبة أخيه، إنسان مثلا خطب فسمع أنه خطب فلانة وسمع عنها كذا وكذا، فيذهب ويقول لهم أنا أريد خطبة ابنتكم وكذا وأنا أفضل وأنا كذا وأنا كذا، فهذا كله منهي عنه. طالما أنه خطب، إنسان خطب ينبغي الانتظار، لأن الخطبة عبارة عن وعد بالزواج، وهو يعني قد يحدث وقد لا يحدث. فإذا كان هناك خطبة فالإنسان لا يجوز له أن يتقدم لخطبة هذه الفتاة أو المرأة بعد أن خطب، إلا أن تنفسخ هذه الخطبة وينفسخ هذا العقد، فله أن يدخل بعد ذلك، لا أن يدخل الجميع في آن واحد ويحصل مقارنات وكذا. إذا لم يكن هناك وعود نعم، ولكن ليس هكذا طبيعة المسلم. إنه رأيت أخاك يريد شيئا وفعلا يعني ذهب خطوات في أن يحتفظ به لنفسه، وأنت تأتي وتريد أن تخطب ما يخطب أو تبيع ما يبيع، ليس هذا بخلق الإنسان المسلم. سبحان الله، أشياء دقيقة تحدث في الحياة ولا نبالي بها، ولكن سبحان الله يعني هذه تدخل في القلوب وتعمل تدابر وتعمل الإنسان أشياء في قلبه. وبعض الناس يعني لا يعني لا ينسى الإساءة. بعض الناس لا ينسى الإساءة، أسأت إليه مرة يظل يذكرها لك طول حياته. فنقول سبحان الله، فلذلك الإنسان ما يسيء. الإنسان عرف أن فلان هذا له يعني باع، ما تدخل في بيعه، اختطب ما هكذا، لابد، وإلا تفعل الحرام. لو عملت تكون قد ارتكبت حراما. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ملخص الحديث، وكونوا عباد الله إخوانا. فبموجب هذا يعني الحديث، كل ما يكون في حقوق الأخوة لابد أن تؤتيه لأخيك المسلم. ديننا أمرنا بأن نكون إخوانا، هناك أخوة إسلامية، وهذه الأخوة الإسلامية هذه أولى من وأقوى من الأخوة النسبية. فإن الإنسان مثلا لو أن إنسانا مسلما مات وأهله غير مسلمين، إخوانه المسلمون أولى به من إخوانه النسبيين، فإن إخوانه المسلمين هم الذين يكفنونه ويغسلونه ويصلون عليه وكذا. وحتى في الميراث، حتى في الميراث، فلا يرث أخوه الكافر، بل يرث إخوانه المسلمون. فهذه يعني الصلة والرابطة، رابطة حقيقية بين الإنسان وبين إخوانه المسلمين، ولا يعني يجعل يضيق البعض منا هذه الدائرة، فيقول نعم فلان أخي، على يتكلم على صاحبه وخليله وإنسان يعني يتفق معه في كل شيء وكذا، هذا أخي. إنما الباقون ليسوا إخوان. لا، إنك عندما تذهب إلى الحج مثلا، فالحج مؤتمر عظيم وهناك منافع كثيرة، منها هذه الأخوة الإسلامية، أن ترى المسلم أخو المسلم، هذا الهندي وهذا الصيني وهذا العربي وهذا كذا، تشعر بإخوتك لجميع الناس. لكن كثير منا يتصرف بشيء من يضيق هذه الأخوة. فإذا أنت مثلا تسير في اتجاه واصطدمت أو دخلت بين مجموعة من الناس يمشون مع بعضهم، ربما ترضوك. أو إذا دخلت في أتوبيس مثلا في حافلة ليست من مجموعتك، ليست مع مجموعتك، فإنهم ينظرون إليك بريب. إذا وضعت حقيبتك معهم يقولون لا تضع الحقيبة، يعني يخافون أنك تسرق حقائبهم. فتقول سبحان الله، أنا أخوكم وأنا ألبس مثلكم وأنا حاج مثلكم وإيش إلا. أقول سبحان الله، كيف يعني كيف يكون هذا؟ فبعض الناس هكذا، يعني عبارة عن شيء محدود. الأخوة بالنسبة له هو أخوه في البلد أو في المذهب أو عند يعني نفس الشيخ الذي هو يقتنع به أو كذا. لا، الأخوة الإسلامية عامة. تخيل في قول الله عز وجل الذي قرأ في صلاة العشاء: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وسياق الآيات أنهم تقاتلوا، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني عمل عملا من أعظم الذنوب أو على الأقل واحد منه، ولكن مع ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الآية الأخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذا إنسان قتل، يعني في أكثر من القتل، قتل إنسان. ففي هذه الآية يعني تبين أن العفو أفضل، فإن عفى من عفي له من أخيه، قتله ولكن ما زال أخ، قتل ولكن ما زال أخ، فما بالنا بمن لم يقتل ولم يعمل لنا شيء، إنما فقط هو من بلد آخر. بعض الناس يقول إني أكره فلان، ليه يا عم؟ لأني ما بحبش أهل هذه البلاد. أي واحد من بلد كذا أنا أكرهه في الشيطان، أكرهه يعني أبغضه. ليه؟ لأنه ما أسمع كلامه أصلا. ليه؟ لأنه من بلد كذا، بل ربما من مدينة كذا. يقول لك مدينة كذا الواحد يكرههم. سبحان الله، إنما هناك أخوة إسلامية. الذي ينظر في بلادنا الآن وما يحدث تتعجب من شيء، أشياء كثيرة عجيبة، لكن من أعجب الأشياء هذا التباغض، أن الإنسان يبغض أخوه في كل شيء، أخوه المسلم، أخوه من نفس البلد، وأخوه من يعني كل شيء يجري عليهم واحد، لكن تباغض. لماذا؟ لأنه والله هذا رأيه السياسي كذا، والآخر يمشي في حزب كذا، والآخر مش عارف ماله، فبينهم تباغض، وبينهم حقد، وبينهم حسد، وبينهم لا يعني لا يحتمل أحدهم الآخر. هذا يعني الشيء الذي فعلا لا تفهمه. حكاية الظلم هذا ما يعني الظلم هؤلاء دائما، وتسلط وكذا، هذا ابتلاء من الله. بعد نفسه أن يكون يكره الناس، يكرهوا بعضهم بعضا، هذه مصيبة. وكلهم مسلمون، كلهم مسلمون مع الأسف الشديد. تجد الآن في مساجدنا، مساجدنا حتى المساجد اللي هي مفروض السلام وكذا، إلا أن المساجد فيها التباغض، وفيها من لا يسلم على أخيه، وفيها من يعني إذا دخل المسجد يتكلم على أخيه في غيبته، ومشاكل. وهذا في مساجد كثيرة، قل سبحان الله، هذا في المسجد، فما بالك بخارج المسجد. فعلينا أن نكون إخوانا في الله عز وجل. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، فأنت أخ لكل المسلمين مهما كان. أنت أخ له، تنصحه، تسلم عليه، تشمته إذا عاقس، تحضر الجنازة، تعوده إذا مرض، إذا استنصحك أن تنصحه. كل هذه حقوق، وليست أشياء هكذا تعملها أو لا تعملها، بل كلها حقوق. وأكتفي بهذا القدر من الحديث، ربما يكون لنا لأخ لقاء آخر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الأحد القادم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.